هذا من فروض الأعيان، علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، يعني أجمعت عليه الكتب وما جاء به الرسل، أجمع عليه الرسل وكذلك الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية مهلا فإن ذم الرسل البعث. وهؤلاء الذين قال الله سبحانه فيهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الجاثية 24. وعلى آخرين كأنزلت به الكتب، علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم، إنما هذه صيغة حصر، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني القول على الله بلا علم يعتبر من الأمور المحرمة في كل شريعة. ينتبه طالب علم لا يتفوه بكلمة يفتي ويريد أن يكون له منزلة عند الناس ثم يقع في هذا المحار. كم يتنزه طالب علم عن أن ينظر إلى امرأة أجنبية، وحق له ذلك، مأمور بذلك، لكن إذا جاء والسفتية فإذا به يمد عنقه. قالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: فهذه محرمات على كل أحد دون تفصيل، في كل حال، على كل لسان، على لسان كل رسول. هذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. شرك ليس فيه ضرورة وليس فيه مصلحة، وإنما الشرك محرم بكل حال من الأحوال. وافد قد فار، والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي وكفانا رضيك رسول الله. منهم فأقروا بالخالق لكنهم جحدوا الرسل والبعث. وعلى آخرين منهم فزعموا أن الملائكة بنات الله. وأمان آخرين منهم إلى مذهب اليهود، وآخرين إلى مذهب المجوس. وكان في بني تميم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر، تالله لقد وجب حق الصديق علينا فنحن نقضي بمدائحه ونقر. منهم زرارة ابن جديس التميمي وابنه حاجب، وممن كان يقر بالخالق والابتداء والإعادة والثواب والعقاب عبد المطلب بن هاشم وزيد بن عمرو بن نفيل وقص بن ساعدة. بما نقر به من السنة عينا، فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لي أعذار. تنبيه: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه، احترز من عدوين هلك به باطل دعوة التوحيد. هؤلاء كما ذكرنا سابقا، من وصل إلى هذا الحد في الإعذار بالجهل فهو مرتد، رد عن الإسلام، لأنه لم يكفر المشركين، وهو الناقض الثالث من نواقض الإسلام. قد يشتبه على بعض من يقول بهذه المسألة في صورة من الصور فيعذر ويكون متأولا، وأما على جهة العموم لا سيما إن وصف أهل الحق بكونهم خوارج وأن هذا القول لا يعرف إلا عن الخوارج، فهذه ردة ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا، لأنه لم يكفر المشركين، وتكفير هذا النوع ولو انتسب إلى الإسلام مجمع عليه. ونحن لنا أيام نذكر كلام أهل العلم ولم نقف على نص واحد مما يدل على أن من تلبس بالشرك وعبد غير الله عز وجل أنه يعد مسلما. وهذه المسألة ليست محل النزاع، ليس فيها نزاع البتة حتى في بعض الصور، لكن قد وقع بعض العلم في ذلك. لكن نقول من عذر مطلقا دون تفصيل فهي ردة عن الإسلام. ولذلك قلت لكم لم آتي، هذا أول نص نستدل به من كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، لئلا يقال هذه المسألة مبنية على كلام أئمة الدعوة. لا، نحن عرفنا مذهب الطبري وجميع المفسرين فيما يتعلق بالآيات الدالة على ذلك، ونقلنا أقوالا كثيرة الخروج من الملة. فالخطيئة المراد بها هنا الشرك الأكبر، لأن المعصية لا تحيط بالمؤمن، وإنما يفعلها وقد يكون دون توبة ولو مات على ذلك، لكن لا تكون محيطة به من كل وجه. قال ابن القيم، وهذا الباب أو هذه الآية بوب لها شيخ الإسلام محمد الوهاب كما مر معنا في كتاب توحيد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. وهذا كلام محمول أنه قد يقع على الوجهين، يعني النفاق الخلص أو المنافقين الخلص، وقد يكون في شأن المؤمن. وجعل شرك النية شركا أكبر محمول على من كانت جميع أعماله مرادا بها غير وجه الله، يعني هذا النوع قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. إذا كان لا يريد في أعماله بالكلية إلا ما سوى الله فهو أكبر، وإن كان الأصل أنه لله لكن يطرأ عليه شيء من ما يتعلق بالدنيا أو السمعة أو الرياء فقد يقال بأنه ماذا؟ شرك أصغر. الثالث شرك الطاعة. إذا الأول شرك الدعوة، النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، والثالث شرك الطاعة وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم. مساواة، إذن هذا معنى الشرك الأكبر، مساواة مضاهاة، مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم. التشريع الذي ما يسمى الآن بسن القوانين، يعني يأتي من عنده بقانون، هذا يسمى تشريعا. وأما الحكم فهذا يأخذ التشريعات ويحكم بها. الأول قد يقول بعض المعاصرين أنه مجمع عليه، والثاني فيه شيء من النزاع والخلاف على تفصيله، وصاب أنه لا فرق بين النوعين، فكل مشرع وحاكم بغير ما أنزل الله، والعكس كل منهما كفرهم كفر أكبر، مر معنا ذلك مرارا. وحينئذ إذا كان كذلك فهو نوع من أنواع الشرك الأكبر المتعلق به بالطاعة، بمعنى أنه سوى غير الله بالله في الطاعة، فيطيعه كما يطيع الله تعالى، يتعلق به الخوف، حينئذ يمتثل أمره ويرتنب نهيه. نقول هذا من خصائص الباري جل وعلا، العبد لا يتعلق قلبه طاعة في المأمورات واجتنابا للمنهيات إلا بربه جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين الباري جل وعلا في القرآن كله، القرآن كله شاهد على أنه لا يجوز العدول عن تحكيم الكتاب والسنة، أكثر من 6000 آية تدل على ذلك، القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، على أن الأصل هو تحكيم القرآن. إلا لماذا أنزل إذا لم يجعل القرآن هو الحكم الفيصل بين الناس في الأوامر والنواهي والفصل في القضاء؟ إذا ما فائدة القرآن؟ لا فرق بين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، إذا قيل كفر دون كفر، وهذا يقتضي ماذا؟ رفع الشريعة بأكملها. حينئذ نقول هذه المساواة تقتضي، أقول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دل ذلك على أن الطاعة لما سوى الله تعالى مما جعله الله تعالى من طاعة الأمراء أو العلماء أنها مقيدة، فإذا كانت مخالفة فثم حكم آخر، ثم حكم آخر. ولذلك القاعدة العامة التي جاء بها القرآن هي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجماهير المفسرين على أن الكفر الأصل في هذه الآية أنه الكفر الأكبر، هذا الأصل. وأما قول ابن عباس كفر دون كفر، هذا كاستدلاله بسائر النصوص الواردة في الكفر الأكبر على الكفر الأصغر، هذا لا إشكال فيه. ولذلك ابن عباس الآية السابقة فلا تجعلوا لله أندادا فسرها عشرات المفسرين بالشرك الأكبر، لكن استدل بها ابن عباس على الشرك الأصغر، قال كقول القائل لولا كليبة فلان لولا كذا ولولا كذا، هذه مفردات من الشرك الأصغر. هل نجعل هذا القول من ابن عباس قيدا للآية فنقول المراد بها الشرك الأصغر؟ لم يقل به أحد من أهل العلم البتة. كذلك قوله هنا في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا يجعل على أصله وهو أنه كفر أكبر، ثم قد تأتي بعض الصور التي يستثنى من جعلها تحت هذه القاعدة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية وابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد إبراهيم وكثير من أهل العلم حملوا قول ابن عباس كفر دون كفر في الواقعة والنازلة، أنه إذا حكم في مسألة ما الأصل هو الشريعة، لا نحكم إلا بشرع الله، لا نتحاكم إلا لشرع الله، جاء قاضي يحكم بشرع الله لكن في هذه المسألة عداها قريب له فأخذ رشوة إلى آخره، هذا نقول كفر دون كفر. ونأتي نستفصل استحل لم يستحل، اعتقد الخيرية لم يعتقد، تأتي هذه الصور هنا في الواقع والواقعتين. وأما التعميم أو سن قانون عام على الأمة كلها هذا بلا تفصيل، رضي أو لم يرضى، ها اعتقد الخيرية أو لم يعتقد، اعتقد أنه أحسن من الشرع بدون تفصيل، بمجرد تلبسه بالحكم بغير ما أنزل الله نعتبره شركا أكبر، نعتبره كفرا أكبر، وهذا محل وفاق والعلم عند الله، وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم. إذا لا فرق بين التشريع وبين الحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك بعضهم يرى أنه بمجرد التنصيص على أن الشريعة هي المصدر الأساسي، هذا فيه ما فيه، يعني إذا قيل المصدر الأساسي بمعنى ماذا؟ ثم مصادر من سائر المذاهب الأربعة كلهم يقررون أن التوحيد لا جهل فيه البتة. ولذلك لما سئل الشيخ محمد رحيم رحمه الله تعالى عن الجهل بالتوحيد قال لا، التوحيد ليس فيه جهل، هل أحد يجهل الشمس؟ هل أحد يدعي أنه يجهل الشمس والقمر لا وجود للشمس؟ لا، التوحيد أظهر من الشمس. هل أحد يدعي بأن الشمس ظهورها أظهر من بيان التوحيد في القرآن والسنة؟ هل هذا عاقل وينتسب إلى أهل العلم؟ لا، نقول ظهور التوحيد في الكتاب والسنة أظهر من الشمس والقمر، بل أظهر مما يدركه من السماوات والأرض عند من يعقل، ولذلك دل عليه دليل الفطرة والعقل والكتاب والسنة. حينئذ من يجهل التوحيد كمن يقول أنا لا أرى شمسا ولم أدرك قمرا ولا أرى سماوات ولعلي لا أمشي على أرض، حين نقول هذا لا يقبل منه البتة، وإنما نقول المرد إلى ما ذكرنا. قال هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية. كم هذه؟ ثلاث: حديث عهد بالإسلام، ثانيا نشأ ببادية بعيدة، وأكثر أهل العلم على ذكر هذين النوعين، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. هذا النوع ليس مطلقا، نحن عرفنا أن التوحيد وما يتعلق بالشرك لا يدخل في هذه العبارات من كلامه الآخر ومن القواعد السابقة، حينئذ كيف نفهم كلام أهل العلم؟ نفهمه بما تأصل عندنا من أصول. إذن عرفنا الشرك لا خلاف فيه، فإذا مر بنا كلام لبعض أهل العلم حينئذ نفسره بما ذكرنا وسينص عليه رحمه الله تعالى. فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية فلا يكفر حتى يعرف، يعني يبين له الحكم الشرعي بدليله. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، حجة هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. بلغه القرآن كيف نفهمها؟ يأتي العالم يطرق على أبواب المسلمين هذا كتاب الله ويفسر لهم، أو بمجرد أن يسمع بنزول كتاب مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الثاني هو المراد. فمن بلغه القرآن يعني سمع بقرآن أنزله الله عز وجل قامت عليه الحجة. هذا فيما يتعلق بأصول الدين. وآكد ما يدخل بأصول الدين هو التوحيد وما يناقضه. قال: وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال، وهو يرد على طائفة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فوقع اللبس. لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، مع قيامها قامت عليهم الحجة، ولكن لم يفهموا حجة الله تعالى، فحكم عليهم بماذا؟ بالكفر والنفاق، والمراد النفاق الأكبر، فهم ليسوا مسلمين. إذن قامت عليهم الحجة ولم يفهموها، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولا شك أن من كان أضل من الأنعام لا يفهم كذلك. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم يعني يثبت الكفر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها، كفرهم ببلوغ الحجة إليهم وإن لم يفهموها. قال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أنه من بلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده لا يشرك معه غيره. هذا معنى الإسلام، وهذا مجمع عليه، بل هو معلوم من الدين بالضرورة، فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى انتفى عنه وصف الإسلام. هذا أول حجة وأول دليل تقيمها على من يعذر بالجهل، من صرف العبادة لغير الله تعالى هل حقق التوحيد؟ هل حقق الإسلام؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يحقق الإسلام ولم يحقق. فأين التوحيد المدعى؟ أين التوحيد المزعوم؟ هل يكفي قول لا إله إلا الله؟ المنافقون قالوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الدرك الأسفل من النار. إذن ليس كل من قال لا إله إلا الله حكم به في إسلامه، فلا يدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف خوف السر إلا منه. والقرآن مملوء من هذا، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: له دعوة الحق، وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وذكر آيات، وقال: والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار، فأرسل رسله وأنزل كتبه لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ثم قال: وكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، كل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي أصل دين الإسلام قد بينها الله تعالى في كتابه وأوضحها وأقام حجته على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى مع إخباره جل وعلا عنهم ووصفهم بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه، فقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه، وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم، وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فلم يعذرهم مع هذا كله، بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم. وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر. يجب أن تعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، لأن الله تعالى لا يقبل من الناس إلا دينا واحدا وهو الإسلام، والإسلام هو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص. فإذا عبد الله تعالى وعبد معه غيره هل أتى بالإسلام؟ الجواب لا. إذن الإسلام له حقيقة، له حقيقة لابد من الإتيان بها، فإن لم يأتي بها فليس بمسلم. فهذا الذي توجه إلى القبور وزعم أنه مسلم وإن قال لا إله إلا الله، المسألة خلافية وليست قطعية، ليست قطعية. فإذا حكم حاكم بأن هذه الدولة دولة إسلام أو دولة كفر وخالفه مخالف، لا يلزم من ذلك ماذا؟ تكفير كما يفعل بعض الناس، هذا غلط. وإنما ينظر في أصل المسألة والبحث العلمي، وينظر فيها باعتبار الأدلة، اعتبار الأدلة. ما دام أن الخلاف قديم والنظر في هذه المسألة بهذا الاعتبار، حينئذ لا ينبغي تكفير المخالف. قال ابن القيم: قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام، لم يكن دار إسلام. وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحة. يعني بعض الفقهاء قال ماذا؟ قد نحكم بالمجاورة، قد نحكم بالمجاورة، مفتحت مكة وقريب منها بلد ما، إذن تأخذ ماذا؟ تأخذ حكمها. ليس كذلك. قال الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الأوهام والالتباس صفحة 94: وأما تعريف بلاد الكفر فقد ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، بلدة كفر. وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه ابن مفلح وغيره. وذكر بعض العلماء أن الحكم للأغلب عليها، وهذا وحده لا يكفي، يعني كون النظر إلى الأحكام من حيث الشعائر فقط لا يكفي، لابد أن نعرف ماذا، ما هو الحكم الأساسي يعني الذي يحكم ويرجع إليه الناس. وأما مجرد الحكم أو إناطة الحكم بما يظهر من شعائر، ولو كان الذي يحكم به عموم الناس القوانين الوضعية أو الديمقراطية حذاك، هذا لا يكون مسوغا لوصفها بكونه بلدا إسلاميا، بل لابد من النظر في النوعين، لأنه قد يكون الحاكم والمحكوم به هو الإسلام، وقد لا يكون، قد لا يوجد مسلم أصلا على وجه الأرض، كما لو كانت البلد فيها نصارى فوافقوا عن الجزية، حينئذ إذا حكمت بالإسلام فهي بلاد إسلامي ولا يوجد فيها واحد مسلم، صح أو لا؟ إذا ليس بلازم. قال هنا: وهذا وحده لا يكفي، بل لابد من أن يكون المهيمن هو الإسلام، فالحكم بالشريعة لا بغيرها، ولا يفشو الشرك الأكبر ولا يكون ظاهرا. ولذلك في فتاوى شيخ محمد إبراهيم رحمه تعالى الجزء السادس صفحة 188 أنه سئل قال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون، قانون وضعية؟ أجاب رحمه الله تعالى بقول: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، ليست بلد إسلام. إذن كلام الفقهاء في كونهم ما غلب فيه الحكم هذا لا يجعل صارفا عن الأساس الذي يحكم به البلد، وإن كان هناك من قال بماذا؟ بغلبة ظهور الشعائر ولو كان الحاكم كافرا، موجود في كلام بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: التي يحكم فيها البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر. أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. هذا الذي قد يقال بأنه ماذا؟ كانت الغلبة لأحكام المسلمين، بمعنى أنه قد يوجد بعض شعائر الكفار لكنها ليست فاشية، وحينئذ يحكم عليها بكونها بلدة بكون بلد إسلامي. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر الجزء التاسع صفحة 392 مبينا أن الشعائر لا تكفي، بل لابد من الأساس وهو ما يحكم به، وهو أن يكون الإسلام هو المهيمن على الناس. قال رحمه الله تعالى: قصة بني عبيد القداح، فإنهم ظهروا على رأس المئة الثالثة، فادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة، وتزيى بزي الطاعة والجهاد في سبيل الله، فتبعه أقوام من أهل المغرب، وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده، ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام، يعني الأذان والصلاة إلى آخره، فأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار، على أنهم مع وجود ماذا؟ مع وجود الشعائر. إذن لابد من الجمع بين ما يحكم به الأساس المسلم، ما هو المرجع؟ الإسلام أو غيره؟ إن كان غير الإسلام ولو وجدت الشعائر فهي بلد كفر وليست بلد إسلام. قال: فأجمع أهل العلم على أنهم كفار، وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه. وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير، وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوهم، ومع ذلك أجمع العلماء على ماذا؟ يعني وجود المسلمين لا يرفع الحكم، وجود بعض المسلمين أو الأخيار أو العلماء أو الزهاد أو العباد لا يمنع الحكم بكونه ماذا؟ بلاد كفر. ولو رجعني للأصل مكة كما ذكرت سابقا فهي كفرة، هذا لا يجوز شرعا، ليس عندنا مصدر إلا واحد فقط، ليس عندنا مصدر أساسي ومصدر فرعي، وإنما هو مصدر واحد، وهي طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله تعالى، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال يشركون، دل على أن هذا الاتخاذ شرك أكبر. وكذلك النص السابق: وإن طعتموهم إنكم لمشركون. ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في مواضع متعددة من أضواء البيان، مسألة تحكيم القوانين الوضعية. ولذلك يقول: من توقف في كفرهم هذا مما أعمى الله بصيرته، لا يتوقف في كفرهم وشركهم إلا من أعمى الله بصيرته، هذا واضح بيان. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياه، يعني كون قال سبحانه عما يشركون أشركوا بماذا؟ صلوا إليهم؟ سجدوا؟ لا، وإنما هو في الطاعة، فدل على أن هذا النوع يختلف. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، بيّن لهما أن كأن ثم قصورا في فهم العبادة عنده، ظن أن العبادة لابد من صرف نوع من أنواع من سجود وصلاة نحوها، قال لسنا نعبدهم، فقال فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا باب مستقل في ذلك الكتاب التوحيد. روى الترمذي وغيره من عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا يعني معبودين، يعني آلهة، لأن الرب والإله كالربوبية والألوهية، كالفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قول أربابا هنا أي معبودين، يعني آلهة، دل ذلك على أنه هو الشرك. فقلت له: إن لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، دل على أنه شرك. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، طاعتهم في تحليل ما حرم الله وطاعتهم في تحريم ما أحل الله، قال تلك عبادتهم. إذن الطاعة يدخلها الشرك الأكبر أو لا؟ يدخلها الشرك الأكبر. دل ذلك على أنه لا طاعة إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يجعل فاصلا بين الناس غير الكتاب والسنة فهو داخل في هذا النص. واضح بين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ليس المرء أحبار ورهبان، لا، المراد العدول عن الكتاب والسنة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه، فمن فعل فعلهم حينئذ نقول الحكم واحد. يعني ما نزل في بعض المعاصي يرد ما جاء في شأن المنافقين بأن من شأنهم عدم التحاكم إلى الشرع أو الحكم بالشرع، قال هذه آيات نزلت في المنافقين. طيب وبعد ذلك وما نزل في المشركين؟ نقول هذا نزل في المشركين ما لنا وماله، هذا نزل في المنافقين ما لنا وماله. قل لا، عند أهل العلم قاطب، لكن هو يعلم هذا، لكن الهوى. الله عز وجل إنما بين فعل المشركين وحكما بكون ما فعلوه الشرك وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة. ثم قاعدة أخرى، من فعل فعلهم ما حكمه؟ حكمه. كذلك ما يتعلق بالمنافقين، ليس المراد أن يتسلى الإنسان فيقرأ فقط صفات المنافقين في القرآن وكذلك ما جاء في السنة، لا، إن فعلت فعلهم فأنت حكمك حكمهم، هذا المراد. فشأن المنافقين في كل زمان ومكان والتحاكم إلى غير شريعة الله تعالى. إذن كل من تحاكم إلى غير الشرع فهو منافق سبئي له أجداده. حينئذ نقول ليس المراد، أو إذا قيل بأن هذه الآية نزلت في المنافقين أو نزلت في أهل الكتاب، إذن من فعل فعلهم فالحكم حكم واحد، قياس واضح جلي. قال فتلك عبادتهم، وتفسير الآية بما ذكر مشهور بين أهل التفسير، حسن الحديث ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، يعلم أنه مغير ومبدل لدين الله تعالى، فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، يعني كفر أكبر. أفتاه من أفتاه ويعلم أن هذا مخالف للشر فاعتقد هذا الذي أفتي به، هذا كفر أكبر. لماذا؟ لأن التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة يشترط فيه عدم الاستحلال، لأنه شأنه شأن سائر الذنوب، فإذا استحل حينئذ نقول هذا كافة. ولذلك لو زنى وهو يعتقد حل الزنا ما حكمه؟ ما حكمه؟ كافر بالإجماع. لو تعاطى الربا واعتقد أنه حلال مباح كالماء البارد كافر مرتد، بل لو اعتقد ولو لم يفعل لم يتعاطى حكمه كافر. كذلك الحكم بغير ما أنزل في الواقع إن اعتقد أنه مباح وأنه جائز بل هو أحسن من الشرع إلى آخره، نقول هذا كفر، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى هنا. قال فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم يسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. إذن هذا في القضية والقضيتين ونحوها. ثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابت، هكذا في الفتاوى، لكن أهل العلم نص على أن ثم خلل في نسخة. أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتة، يعني ما أحله الله يعتقد حله لكنه يخالفه عمليا، يطيع من أباح المحرم. طيب ما عقيدتك في هذا المحرم باقية كما هي؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى ذنبا ومعصية، يسمى ذنبا ومعصية. إذن طاعة الغير سواء كان عالما أو حاكما، طاعته في الواقع أو الواقعتين قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. يكون كفرا أكبر متى؟ إذا بدل واعتقده، يعني أباح حلل له الحرام فاعتقد الحل، نقول هذا كفر أكبر. حرم له المباح فاعتقد التحريم، حين نقول هذا كفر أكبر. لكن لو بقي الاعتقاد كما هو كشأن المذنبين، يعتقد حرمة الزنا فيزني، ما حكمه؟ مسلم باق على إسلامه. يعتقد حرمة الربا فيرابي، يعتقد حرمة التحكيم بغير الشرع في الواقع الواقعتين فيحكم، نقول هذا له شأن العصاة. ولذلك قال لكنهم أطاعوه في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي بهذا القيد، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. إذن هذا ما يتعلق ليس بالتشريع العام، بعضهم أخذ هذا الكلام فنزلوا على تشريع عام، لا، تشريع عام قولا واحدا، وشيخ الإسلام له كلام كثير في هذه المسألة. النوع الرابع شرك المحبة، وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد من ذلك. والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له، يعني المحبة التي تقتضي الطاعة، محبة تقتضي الطاعة مستلزمة للطاعة، لأنه إذا أجله وعظمه أطاعه. ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. والدليل على ذلك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا يعلم. وبوب شيخ الإسلام محمد الوهاب بابا خاصا بهذه الآية. فالمشرك لجهله بربه تجده يحب الآلهة من الأصنام وغيرها كحب الله وأعظم من ذلك، تجده إذا انتهكت يغضب لها أعظم مما يغضب لله ويستبشر لها ما لا يستبشر لله. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه فارقة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، وهل تكفي؟ لا، كالربوبية لا تكفي محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود غيرهم يحبون الله أو لا، بل يعبدون الله ويحبون الله، لكن جاءت التسوية على ما مر. ثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها، محبة ما يحب الله يلزم منه بغض ما يبغضه الله تعالى، حب في الله والبغض في الله، وجعلها الثالثة. ثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. رابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، المحبة مع الله وهي المحبة الشركية. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. قال وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، أمر فطري، حب أكلا، حب شربا، حب ولدا، زوجة، مشرك؟ لا ليس بمشرك، لأن هذه طبيعية، شيء يوافق طبيعته فلا إشكال. قال وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، انتهى. هذه الأنواع الأربعة للشرك الأكبر كلها مخرجة من الإسلام، شرك الدعوة، شرك النية والإرادة والقصد، شرك الطاعة، شرك المحبة، هذه أصول، قد يكون ثم أنواع أخرى لكن هذه تعتبر أصولا في أنواع الشرك، اعتنى بها أئمة الدعوة كثيرا في شرحها وتبيينها وتقريرها. هذه الأنواع الأربعة للشرك الأكبر كلها مخرجة من الإسلام لأنها عبادات، وصرف العبادات لغير الله شرك، كما قال تعالى